بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى صنع في النفس الإيمانية مناعة ذاتية تسول له نفسها المعصية ثم يؤوب إلى ربه فيندم. تلك هي النفس اللوامة، أول مرحلة، وبعد ذلك قد تستشري في المعصية فتكون نفسا أمارة، لكن المجتمع هو الذي يعدل هذه النفس الأمارة، فإذا فسد المجتمع أيضا لا بد من رسالة جديدة بمعجزة جديدة لتوقظ الناس إيقاظا قسريا إلى منهج الله في التمام. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما أعطى للأمة خيرية علل الخيرية بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وقلنا إن الله ضمن لأمة محمد أن لا تخلو من هذه الطائفة التي تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر مراحل حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستطاعة وعدم الاستطاعة. فقلنا يستطيع مع من له ولاية أن يغير بيده، ويستطيع من له إقناع بالأسلوب الجميل الحل أن يقنع، فإذا لم يستطع يبقى في مرحلة ثالثة. إيه المرحلة الثالثة؟ فبقلبه، أي في ليغير المنكر بإيه؟ بقلبه. الناس تفهم أن تغيير المنكر بالقلب أن تقول اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، شو أنت غيرت بلسانك، ده هو عايز تغيير بإيه؟ بقلبك. ما تقولش كلمة من تخرج من أفواههم، إحنا عايزينها من هنا. طب وإزاي بقى نغير بالقلب؟ أم قال لك أن يكون قالبك اللي هو المدبه في حركته تابع لما تعتقده في قلبك، هذا التغيير بالقلب. ازاي؟ ام قال لك واحد في المعصية وشرد فيها واستشرى وما انتش قادر عليه، لا بايدك في استطاعتك ولا بلسانك بيسمع لك او تقدر عليه، تقوم تغير بقلبك. ودي حتة مش عايزة منك مشقة، ادي معنى كلمة اضعف الايمان، يعني دي حاجة بتطلب. اللي بتغير بايدك بتضرب وبتعمل، اللي بتغير بلسانك بتقعد تنصح وتنبح قلبك، دي مش عايزة منك حاجة أبدا. إيه هي؟ أم قال لك أن تكون سلبيا بالنسبة له، ويكون القلب بقالب بتاعك تبع لقلبك، مش أنت كاره عمل وعمله منكر، إياك أن تجامله، إياك أن تعزيه إن، أو تهنئه إن، أو تأخذ بيده إن، اعزله عن مجتمعك. هذا هو التغيير بالقلب. فإذا عزلته عن مجتمعك سقط وحده. هل النبي صنع سجنا للمسلمين؟ ما صنعش. ما العمل ايه؟ القوانين تسجن المجرم عن المجتمع، ولكن رسول الله سجن المجتمع عن المجرم، قال له اوعى تكلمه، اوعى تتعامل وياه، حتى دخل في بيته وقال لمراته اوعى تخليه يجي جنبك. الله، هو يجي مثلا لما يجي كعب بن مالك حدثنا يقول ايه؟ وبعدين تصورت الحديقة على ابن عم لي وقلت أتعلم أني أحب رسول الله فلم يرد علي، أتعلم أني أحب رسول الله قال لا أعرف. ابن عمه وبيته، حتى الست الكبيرة قالت له يا رسول الله ده فلان ده اللي انت قلت انقطعه ليس له إلا كهدبة الثوب، يعني ما عندوش. قال لك معلش اخدميه ولكن لا يقربك. شوف الأوامر، يبقى مش سجن المجرم عن المجتمع، ده سجن المجتمع عن المجرم، سجن المجتمع عن المجرم. يبقى المجتمع هو اللي حامل، المجتمع اللي انت شايفه ده كله هو اللي حامل اسم الجريمة اللي البلد عايشة فيها الآن. ليه؟ أتظنون أن منزلا من المنازل لا يعلم من الإرهابية فيه؟ بقى المنزل اللي ساكن فيه ما يعرفش إن ده إرهابي؟ الشارع ما يعرفش؟ الحي ما يعرفش؟ التجار اللي بيعاملهم ما يعرفوش؟ هل واحد منهم ذهب إلي وقال له أعطني؟ فقال له ما عنديش. الواحد سلم عليه فقال لا أسلم عليك؟ لا، ده الدليل لازم الناس دي عارفة وعمالة متسترة. يبقى المجتمع إرهابي أكثر من الإرهابية، إنما كل واحد ما هوش عايز يدور ينصحه يقول له يا شيخ مت، يا شيخ مش كده، انصحه. ولذلك ان احسن النصح ايه او احسن مقابلة الجريمة ايه؟ قبل ما تتكلم عن المجرم يتكلم معه اللي انت شايفه شاب كده تقول له تعالى يا اخي انا مش قادر لفضحك وعارف انك بتعمل كده وبتعمل كده وبتعمل كده وانا ما يخلصنيش مجتمع يبقى بالشكل ده ولا يخلصنيش ان اعرفك ولا يخلص ان انا قطعك ولا يخلص. قبل ما تتكلم عن واحد لازم تتكلم معاه. ولذلك شوف الرسول احسن كلمة قالها عند سلطان جائر، مش كلمة على سلطان جائر ونقعد بقى نشنع ونقول لك ايه ونعمل لنا ايه وبتاع، لا وروح ويدن الاول قول له انت بتعمل كذا وكذا وكذا، يعلم انك لا تريد ان تشهر به وانك مخلص في تريد ان ترده الى الجده، يوم يقبل منك على الاقل ما يضركش. انما افتنا ايه اننا نشنع على الايه حتى نحمل الشيء الصدق الف قضيه كذب تانيه، كذب نقول دي كذب ودي كذب ودي كذب ودي كذب وكذب، ويمكن كراهيتنا للناس هي اللي بتخلينا نعمل ايه. ولذلك الشاعر العربي وضع المناعة، قال لك اوعى الناس ليه؟ ان يعلموا الخير اخفوه وان علموا شرا اذاعوا وان لم يعلموا كذبوا، يقولوا كذب بقى. فاذا الناس لا يفهمون فليغيروا بقلبه، التغيير بالقلب ان يكون قالبك تبعا لقلبك، ودي مش هتكلفك حاجة. احنا قلنا التغيير باليد يتطلب منك مشقة ولا لا؟ والتغيير باللسان يتطلب منك اكيد ما تطلبش منه حاجه، يعني مساله بقى للضعيف يعمل بانه يعزل نفسه عن المجتمع. ما دام المجرم يعزل عن مجتمعه ماذا يحدث؟ كل حاجه تنتهي. ليه؟ اللي بيخلي الاجرام يستشفي في اي امه ان الذي يجرم يخافه الضعاف فيتملكونه ويتوددون اليه عشان شره ما يصيبهمش. يوم هو يلاقي لما بقى مجرم وبيعرف يضرب نار وبيعرف يعمل مش عارف الناس خافت منه، يوم يستشرف الجريمة ولا لا؟ لا، ما تعملوش كده، يعزله عن حياتك. ساعة ما تعزله عن حياتك يسقطه وحده. ولذلك السبب في ان دية القتل الخطأ على مين؟ ده مش على الجاني، على العاقلة، على عيلته. ليه على عيلته؟ قال لك لان لما اكون في عيلة كده واشوف ان واحد هيستشرف في جريمة اضربني على ايده، لان لما يعمل حاجه اللي حغرم تعالى يا ابني. يبقى المجتمع يتوجد ولا لا؟ يبقى اذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه لابد ان يراجع نفسه ولابد ان يراجع فهمه في قوله فليغيره بقلبه. يبقى لازم يعرف تغيير بالقلب ده. ما تستمرش التغيير بالقلب ده ما يستمرش اسبوع وترتفت كله مفهوم الكلام. الذين يصادمون منهج الله، الله يريد الخير بخلقه ويريد الخير بخير لا ينتفع هو به، هو صاحب الخير. احنا قلنا عبادتنا كلنا على قلب رجل واحد، مش هتزيد في ملك الله شيء. ليه؟ ما زادش في ملك الله حاجة بمجرد ما خلق الخلق أبدا. طيب يبقى هو لما بيأمرني بالخير لا يعود عليه، ادي واحد. ثانيا انه يعلم ما يصلح، ادي ثانيا. ليه؟ لان احنا قلنا زمان ان صانع الآلة من البشر قبل ان يصنعها حدد مهمتها. شاف الست بتقعد على الطشت كده وتتعب بدعكة الواسقة او يقول له اخره وكم فم وكم مش عارف ايه، قال بدينا نريح الست دي وبدال هي ما بتحرك. ما هو معنى تحريك كده يعني ايه؟ عايزين نخلي السائل اللي فيه الصابون يتغلغل في القماش، يوم هو بيتغلغل هي طلع الوساخة. قال ما طب انا خلي الحركة دي تنعمل آلية بحديدة كده تقعد ونريح الست دي. يبقى قبل ما يعمل الغسالة عمل ايه؟ حدد غايتها. طب الغسالة دي هتركب على مواقف على قد ايه؟ يعني الفولت اللي بيقول ابيه فولت كذا او فولت كذا او فولت كذا. طب ولما تعطل بكذا نعمل كذا او نوديها للمهندس. الله، اذا صانع الآلة من البشر هو الذي يحدد مهمة الصنعة، مش عمل لك حاجة كده وقال لك يبقى فكر كده شوفها تنفع في ايه بعملها. لا، ده عمل دي غسالة وده بوتاجاز ودي تلاجة وده تلفزيون وده راديو وده مسجل، كل حاجة عامل لها غاية. طب من الذي خلق الإنسان؟ يبقى هو اللي يحدد مهمته. فشل العالم كله أن الله خلق ويريدون أن يضع خلقه كتالوج لنفسهم من عنده. نقول له لا، صانع الصنعة هو الذي يضع لها الكتالوج، افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى أول خيبة إيه؟ إن إحنا بنحدد مهمتنا. نقول له أنت من أنت الصانع؟ اللي يحدد المهمة ايه؟ الصانع. ولذلك قبل ما يخلقك يحدد مهمتك. اقرأ إن شئت قول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يبقى قبل كده جاب القرآن والمنهج قبل ما يخلقك، حدد لك المهمة قبل ما يخلق، كما يصنع الصانع الآن، يحدد المهمة قبل أن إيه، وبعدين إذا حصل عطب في الآلة بتوديها لمين؟ للصانع، للمهندس اللي دارسه. قاله النبي قال فردوه إلى الله. يبقى الله يحدد المهمة لأنه هو الذي خلق، ويحدد قانون صيته تفعل ولا تفعل لأنه هو الذي صنع. ألا يعلم من خلق؟ يبقى الغلط إيه أولا من المجتمع البشري، أنه يريد أن يحدد مهمة الإنسان مع أنه لم يخلقه. هذه واحدة. ثانيا إنه لما بيفسد المجتمع عايز يعمل له قوانين إصلاحية من عنده. وهل الله تركك أيها الإنسان بدون كتالوج؟ ده عامل لك منهج، والمنهج ده إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لما تعز عليه شيء يروح للصانع، إذا حجبه أمر قام إلى الصلاة، حجبه يعني أمر خرج عن أسبابه، يروح لمين؟ يقف أمام الخالق، زي ما تودي الصنعة للإيه؟ للمهندس، يقوم يقول لك ده حاجة بس ده فلوس بتاع قد كده، ده سلكة مش عارف إيه، والمهندس بيجيبها مادية ولا مش مادية؟ قال لك لأن المهندس مادي، فبيصلح مادياً، يجيب سلكة، يجيب فيوز، يجيب مش عارف كده، لكن الله غيب فيصلح غيباً. تروح عند ربنا كده وتقف قدامه كده، هو اني ما تعرفش ربنا عمل فيك ايه، تطلع من شارح تطلع مش عارف ايه، تطلع عنه شكلا. اذا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي حدد مهمة الانسان، وهو الذي وضع له قانون ايه صيانته. وناس ينتفعون بالفساد، لان معنى الفساد ايه؟ الفساد اساسه كله ان يحب كل انسان ان يأخذ خير غيره بدون عمل منه، او بتعبير اوضح شوية يريد ان يكون دمه من عرق غيره لا من عرقه. هذا الفساد. يبقى اذا الفساد يبقى لازم في ناس مستفيدين منه ولا مش مستفيدين؟ المستفيد ده لما يجي واحد عشان يعدل ميزان الكون من الله الرسول، يجي عشان يعدل ميزان الكون، يكرهه ولا ما يكرهوش؟ هيبوه، لان المفسدين هم اللي يزعلوا من المصلحين، لانه هيفوت عليه الايه، هيفوت عليه فرصه المكان، يوم هم دول اللي يقفوا امام الايه، امام الدعوه. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في موكب الرسل كله ان ما فيش ابدا ناس صادموا منهج الله وانتصروا على رسول الله، مش ممكن، والا يبقى ربنا جايبهم ويضحك عليهم ولا ايه؟ ده لازم جايبهم، وان عندنا لهم الايه، لهم الايه الغالبون. يبقى هنا بقى الله يريد استقامه على منهج، والمفسدون يريدون انحرافا عن الايه، عن المنهج. ولذلك يقول الله في كتابه وان هذا صراطي مستقيما، اللي جدع يجيب الالتواء بس فيه كده ولا كده، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هو صراط واحد، ما قالش ما تتبعش الصراط المخالف، قال لك ده سبل متعدده، ده كل واحد بقى له سبيل ايه، سبيل فساد، فما تتخيلش. ولذلك النبي خط مستقيم كده، قال هذا ايه صراطه، لو انا عمل شويه خطوط كده قال دي انتبه، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الايه السبل. تعالى بقى انت كمهندس وخطط من بلد الى بلد، وخد الطريق كده مستقيم، وشوف الطرق التانية اللي تودي للبلد دي تلف قد ايه. ان جت في البداية وانحرفت سنتي واحد، على ما تروح للبلد التانية تلاقيها كيلومترات، تلاقيها ايه، يبقى السبل هتعمل ايه، هتوسع عليك المسافة. ده الكلام ده ان وصلت يبقى فيه ايه، لكن الصراط ايه. ولذلك يقول الهندسة اللي تعلمناها الخط المستقيم اكثر ايه طريق بين ايه، بين نقطتين، ما تلفش لا كده ولا كده. ولذلك ايه يقول لك تعالى لي دغري، مش احنا بنقول لبعض كده، تعالى دغري كده، هات من الاخر وتعالى دغري، ولا تلفش لا كده ولا كده. ده اللي بيحصل، هو ربنا بيقول كده فاتبعوه ولا تتبعوا الايه السبل. كل واحد له في الفساد غايه، واحد فساده في المراه، واحد فساده في المال، واحد فساده في الجاه، واحد فساده في ان الناس يقعد تكبروا كده وتعملوا مش عارف ايه، كل واحد له ايه، كل واحد له فساد. انما طريق ربنا ايه، ربنا طريقه ايه واحد. فلما يجي بقى ربنا بيدعو الى الخير، والناس المستفيدين من الفساد يعملوا ايه، يقفوا يصدموا بقى. فالله يقول الرسول اول مراتب التقوى ان تتقي الله وحده، وان لا تطع الكافرين والمنافقين، لان دول عايزين يلووك على طريقهم، والله يريدك للخير، وهؤلاء يريدونك للايه للشر. طبعا الاول ولا تطع الكافرين والمنافقين. يبقى معناه انني اطيع غير الكافرين والمنافقين غيرهم اطيعهم اللاتيه. واحد عنده مشوره كويسه إيه؟ خدوا فيها ما دام ليس لله فيها امر. هو ابن المنذر قال ايه لما جم في بدر لما جم ينزلوا في مكان والماء بعيد كده قال له لا هذا منزل انزلكه الله. ان كان منزل انزلكه الله يبقى له علم فوق علمنا بقى ما نتكلمش. ولذلك يقول لك لا اجتهاد مع النص خلاص. ام هو الحرب والمكيده؟ النبي قال له الحرب والمكيده. قال له لا احنا نعمل كده ونفعل بيت كده ونخليهم كده على فين يعمل له. سمع كلامه ولا لا سلمان الفارسي؟ قال له احنا كنا في امه لما نعمل للناس يهاجمونا نقوم نخندق حوالين. يبقى لما حين يقول الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فتح الباب لان يطيع المؤمنين المشيرين بالنصح وبالخير. نعم. بس خد بالك بقى في الوالي مش هيعرف كل حاجه. الوالي ما بيعملش الا لانه يرقب من يعمل. ادي مهمه الوالي انما ما يعملش هو يرقب ايه من يعمل. كله متتبع لكل واحد. كان فيه واحد له ضيعه في الشرقيه من الامراء بتوع زمان وبعدين راح يزورها فركبوه المطيه وقعد يمشي في الزرعه ام لقى قناه فيها ماء والقناه اللي فيها الماء دي انكسرت او انفتحت على ارض مرويه فملتها ايه الخول ماشي وياه ماسك زمام الله. فالخول ساعه ما شاف الحكايه دي قام شمر بالقفطان بتاعه والخول بقى ونزل في القنايه ويجيب طين وايه ويسدد. فلما راح المكتب دعاه وقال له انا استغنيت عن خدمتك لان انا ما جبتكش لتعمل انا جبتك لتدير من يعمل فانت ما تنفعش. ولذلك لما تلاقي الحاكم يعمل حاجه اقول له ملاش دي راقب من يعمل. مش زي زمان كنا بنعمل طعميه وبنعمل سمك مشوي مش كده كان نقول له لا راقب انت من يعمل واللي يخالف ايه اقطع رقبته. الحق سبحانه وتعالى يريد ان هو ما يمنعش عن الرسول نصح الناصحين ولا اشاره المشيرين. ولكن الناس اختلفوا هل استشارة الحاكم ملزمة ولا غير ملزمة؟ نقول نشوف القرآن قال إيه وشاورهم في الأمر ما قالش فإذا عزموا فتوكل على الله. فإذا عزمت أنت يبقى أنت خدت آراء وآراء وآراء وبعدين أنت وقال لك تعالى بقى العالم المعاصر لما بيكون في حاجة بياخدوا فيها الآراء الجانب اللي فيه الرئيس هو اللي بيرجح ولا لا؟ ثم تخليه الجانب اللي فيه الرئيس يرجح ما تبقاش ملزمة إنما تنير له الطريق. ليه؟ قال لك لأن الحيثية أنك انتخبته أولا إماما فحيثية انتخابه إمام تشهد له بأن له تفوق ومدام له تفوق يبقى هو اللي يرجح. لكن هناك فرق بين مشورة وبين تفويض في عمل. ساعة رئيس الدولة ما يعين هيئة عشان تدرس كذا أو تعمل كذا تبقى هي صاحبة الرأي والكلمة ما لهمش دعوة به وإزاي تعرض عليه وروح إيه؟ مدليه لانها فوضت في هذا الامر ما مش مشوره بقى. يبقى المشوره فيها مفيهاش تفويض بس بنعرض المساله. ولذلك يقول الله وشاورهم في الامر فاذا عزمته فتوكل على الله. الناس الذين عضوا بالحاكمين يقول لك لا لازم نلزمهم. طب يا سيدي 20 هيقعدوا بنستطيع ناخد راي مين؟ ده له راي وده له راي ناخد راي مين؟ قال لك بقى يبقى نشوف الاقتراع والاغلبيه. قال لك والاغلبيه اذا تساوت هيبقى الجانب اللي في الرئيس. يبقى اختيارك له نائبا اوليا ترجيح له بان يكون مرجحا خلاص. لكن اذا فوض يبقى ملزم بقى. اذا ايه فوض يبقى ايه المشوره بتاع ما تبقاش مشوره بقى يبقى اسمها تفويض بعمل زي ما يعمل ديوان للمحاسبه زي ما يقول للموظفين زي ما يعمل وزاره. يبقى ايه هل الوزير لما بيقعد يعمل القرارات بتاعته او اي مدير في عمل بياخد رئيس الراي الجمهوريه ولا بالقانون الذي وضعه الرئيس هو وافق عليه وبيمشي ايه بيمشي الامور. الرسول صلى الله عليه وسلم شاور في غزوة أحد فقالوا له إيه أشاروا عليه بإيه؟ قالوا نخرج. قال لا ما نخرجش لأن الناس يحاربوا خارج بلادهم بينهزموا. قالوا لا نخرج وإزاي العنجهية بقى والشباب والبتاع إيه؟ لما راحوا والنبي أشار وعمل وبعدين رجعوا لشرط النبي فقال ما كان لنبي لابس لأمته أن يرجع ما دام لبست للحرب خلاص انتهت المسألة. أنا ما كنتش هتلقف على إن أنا أقعد لا خلاص بقى. وراح وأشار عليهم على الجماعة الرماة وحدث ما حدث فقبل مشورتهم فانهزم المسلمون. وأبو بكر لم يقبل مشورتهم فانتصر المسلمون في حرب الردة. مش هم أشاب لا أهلك وأهلك. قال والله أنا هقتلهم ولو بالزر بالحصى وخلفه. منتصر ولا منتصرش؟ والردة انتهيت ولا لا؟ إذن فأسرسول قبل المشورة فانتهت بالخير، وأبو بكر لم يقبل فانتهت بالنجاح. إذن فاجعلوا المسألة بتاعت اختيار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مرجحا في أن يأخذ الآراء وبعد ذلك إيه ينفذها. فإذا عزمت أي أنت فتوكل على إيه؟ فتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طيب إحنا عندنا بقى كلمة كافرين وكلمة منافقين وكلمة مؤمنين وكلمة جاحدين، دي أمور لا اصطلاحات. أولا ما هو الإيمان وما هو الكفر وما هو النفاق وما هو الجحد؟ الإنسان منا له قلب يحمل النوايا وله قالب يعبر عن النوايا. إن الكلام لفي الإيه؟ لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإن كانت القضية القلب مقتنع بها واللسان يقولها يبقى ده الإيمان. يبقى الإيمان أن يوافق الإيه؟ قالبي النية بالقلب، يبقى ده إيمان. طيب بس نزود حتة بقى، مش أن يوافق القلب اللسان ويتفقوا على حاجة وبس ويكون حق، يبقى ده اسمه إيه؟ فإذا وافق القلب اللسان بس في باطل يبقى كفر. ولذلك الكافر كان منطقيا مع نفسه إنما مش منطقي مع الحق. منطقي مع نفسه ليه؟ لأنه هو جحد بقلبه وجحد بلسانه، يبقى مفيش مخالفة بس ما تضيش الحق. يبقى الكافر أحسن من المنافق، لأن المنافق تناقض في نفسه، أضمر بقلبه كفرا وأعلن على لسانه إيمانا. ولذلك أدى سبب أن المنافقين في الدرك الأسفل. ليه؟ لأنهم شر من مين؟ شر من الكافر. يعني الكافر له شر إيه؟ ولذلك حينما طلب رسول الله من القوم أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يعبدوه وحده، إن كانوا فاهمين أنها كلمة تتقال كانوا قالوها وانفضوا، إنما هم عارفين مطلوب الكلمة إيه ولذلك ما قالوهاش. يبقى عدم قولها دليل على فهمها ولا مش دليل على أنهم فاهمين لا إله إلا الله؟ ما فيش متصرف ولا آمر ولا ناهي إلا مين؟ ما فيش كل الله. يبقى ما مرضيش يقولها لأنهم فاهمين إيه. المنافق كده متناقض، قال بلسانه وإيه وقلبه مش ويان. طب والجاحد إيه؟ قال لك الجاحد هو مقتنع بنفسه انما مش قادر يقول الكلمه. مقتنع يبقى ضد الايه؟ ضد المنافق. ضد يبقى عندنا دلوقتي مؤمن وكافر ومنافق وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. لما طال المطاف بينهم في الجدل مع رسول الله قالوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من عندك. طب ما يقولوش ان كان هو الحق ده اهدينا له، ده عشان يدلك على غباء الحكم. ان كان الحق اهدينا له، لا قالك مش عايزين. ما قالوش بعد ما قالوا في القران ده سحر واساطير الاولين ويعلموا بشر ويقالوا كل الكلام ده في القران، وبعدين الاخر قالوا ايه؟ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. فكان القران ده ايه؟ القران ده حلو قوي، القران حلو بس كمان نزل على ده عايزين. تبقى سبتوا الموضوع خالص، سبتوا الايه؟ سبتوا الموضوع. هل انتم امنتم بمحمد وبعدين امنتم بالقران على خطر محمد، ولا تؤمنون بالقران عشان تؤمنوا بمحمد؟ طب الاسلام صاح الصيحه الاولى في اذن كفار قريش اللي لهم السياده في الجزيره، اللي ما كانش حد يقدر يثني عليهم كلمه في اقصى الجزيره. ليه؟ يعملوا قوافلهم تجاره في الجنوب وفي الشمال ولا حد يقدر يتعرض له، لان لهم مكه. اللي هيجوا لهم هنا واللي هيعمل فيهم حاجه بره يجيبوا هنا ايه؟ يقطعوه. لها مهابة. الإسلام حصلت صرخته في أذن هؤلاء السادة، ما راحش استضعف شوية ناس ملهمش سيادة وقعد يقول لهم آمنوا ولا بدأ جم في مين؟ في سادة الجزيرة. لكن الله لم يشأ أن ينصر الإسلام في مكة، لأنه لو انتصر الإسلام في مكة يمكن يقال قوم من قريش تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم زي ما سادوا الجزيرة، مش كده؟ ولذلك قالوا ان كنت عايز ملك ملكناك بس سيبنا من الحكايه دي، مش قالوا كده؟ ان كنت عايز وان كنت عايز وان كنت عايز. ولا قال الشمس والقمر اللي قالوا الكلام اللي قالوا ده الله. ولا شاء الله ان تكون الصرخه المزلزله الاولى في أذن السادة الكبار اللي ما حدش قادر يثنى عليهم كلمة. ولكن نصرة الدين وانطلاق الدين لم يكن في مكة، وإنما جاء فين؟ في المدينة. احنا قلنا زمان لتعلم الدنيا كلها أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، وليست العصبية بمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد. يبقى إذا لازم يجي من حتة تانية. ولا تطع الكافرين والمنافقين بس، طب غيرهم؟ لا غيرهم ما يكونش له أمر يطاع. هو المؤمن يبقى له أمر إذا رسول له أعمل كذا؟ يمكنش. بقى ليه؟ لأنه بيتلقى الأمر من مين؟ ولذلك من الخطأ يقول لك يا أخي النبي عمل كذا وعمل كذا، دي ما كانش صح. يقول له يا سلام، أنت عملت نفسك الميزان على محمد بن عبد الله؟ ده الأصل في محمد أنه الميزان. تقول إزاي عمل الكلام؟ يقول لك إزاي عدد تسعة وإزاي مش عارف الجواز مش عارف إيه؟ الله، أنت اللي بتحكمه؟ طب إيه رأيك بقى؟ هو عمل كده وربنا ما نزعوش من الرسالة وأقاله ما أقالوش، يبقى ربنا رضيها وعملها ولا لا؟ يبقى رب ما تعملش نفسك أنت مكياس على مين؟ لأن الأصل إن هو الإيه؟ تبقى تسأل فعل أو لم يفعل. ولذلك كان أبو بكر الصديق عشان كده قالوا له إن صاحبك يحدثنا أنه أتى مش عارف بيت المقدس، قال إن كان قال فقد صدق. يبقى هي دي الإيه؟ يبقى أنا ما أعملش حكم عندي، وبعدين أقول إزاي النبي يخالف الحكاية دي؟ إزاي يعني يحصل منه؟ قال ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. العلم غير الحكمة. العلم أن تعلم القضايا، إنما الحكمة أن توظف القضايا في أماكنها. يبقى عايزين علم وإيه؟ عايزين علم وحكمة. ولذلك هناك إن خير من استأجرت الإيه؟ قوي أمين. يمكن قوي وخاي تبقى قوته النفس خلاص، يمكن أمين إنما ضعيف. ولذلك لما واحد يشير واحد يقول له أنا في بتوع العراق دول تعبان ويوم يا أمير المؤمن، ده أمير المؤمن اللي بيقول، قال له إيه؟ قال له لما استعملت عليهم القوي يفجروه، يقولوا ده فاجر وابني، ونستعملت عليهم الضعيف يعني يركبوه. قال له ما أقول لك تاني، استعمل عليهم القوي فلك قوته وعليه فجوره. قال له الله ما دام فهمتها ما يروح اللمسة. إن الله كان عليما، ومع العلم إيه؟ ومع العلم حكمة، تضع الشيء في موضعه. يبقى إذا العلم يعطيك قضايا الخير كلها، لكن الحكمة أن تضع كل قضية في إيه؟ في مكانها. واتبع ما يوحى إليك. قال له بقى في أمر ولا تطع. ليه؟ قال لك ولا تطع دي بين أمرين، الأمر الأول اتق الله، والأمر الثاني واتبع ما يوحى إليه، وبينهما إيه؟ ولا تطع. يبقى فيه نهي بين إيه؟ بين أمرين. قال لك لأني ما يمكنش إلا كده، لأنك إذا اتقيت الله هتقول منهج الحق، ومنهج الحق ده هيأذي مين؟ المستفيدين من الفساد والباطل، يوم هيجوا بقى يجنوا على ودنك، تقوم أنت تعمل إيه؟ ترد نفسك إلى إيه؟ أن تتبع إيه؟ ما يوحى إليك، واتبع ما يوحى إليك من ربك. إحنا قلنا زمان ما يوحى الوحي إعلام بخفاء، يعني إن قلت الواحد كلام واضح كده مبقاش وحي، لكن مثلا عملت له كده شاور يعني هات للناس دي تحية، عملت له شاور يعني عايزين الناس دول ينصرفهم من غير ما تتكلم، يبقى الوحي إيه؟ إعلام بخفاء. وما دام إعلام بخفاء لله فيه وسائل كثيرة جدا مع كل خلقه، يوحي إلى الجماد لأنه هو القادر على أن يخاطب الجماد، يومئذ تحدث إيه؟ بأن ربك أوحى لها، يا أرض انهزي بقى. طب ويوحي للإيه؟ للنحل. الله ويوحي إلى غير رسول، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبإيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لكن الوحي بقى الصح اللي هو بقى اسم الوحي اللي خد الاسم ده كله، الوحي من الله لرسوله المرسل من جهته، وله طرق متعددة، مرة يجي بالنفس في الروح كده، ومرة يجي بكلام ما يسمعش ما يشوفش مصدره، ومرة يجي بواسطة رأيه. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحده أو من ورائه أو يرسل رسولا، اللي هو مين؟ القرآن ثبت بأن يرسل رسولا، ما ثبتش لا بالإلهام ولا بالكلام وراء غيب كده، انما ثبت بايه؟ برسول. ليه؟ اما قال لك لان الرسول لما يجي، الرسول ملك، والملك له طبيعه تكوينيه خاصه، يرانا ولا نراه. فاذا التقى الرسول الملك بالمحمد البشري، البشرية لها نظام، فحين يلتقي الرسول البشري بالملك حاجة من اثنين: يا يرفع الله مستوى الرسول الى مرتبة ملكية بحيث يستقبل، او ينزل الرسول الى مرتبة بشرية بحيث ايه؟ يلقى. ولذلك لما قال ده جبريل جاء يعلمكم ايه، كان بيتشكل بشكل ايه؟ بشكل بشر. حينما يأتي أولا كان بيحدث للرسول رعدة قشعريرة، يتصبب عرق، بلغ مني الجهد، لأن التقاء ملكية بمين؟ ببشرية، وأول مرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لطف بمحمد صلى الله عليه وسلم واداله هذا، وبعدين فطر الوحي عنه. ليه؟ قال لك لأنه كان بيجهد إجهاد صعب، لحد ما يقول زملوني دسروني وإن جبينه لا تفصد عرقة، وفضمني حتى بلغ مني الجهد، وإذا أحيى إليه وهو قاعد حنفيح واحد كده ما يطيقش يشير ركبته، تبقى تقيلة إذا كان على دبة تأتيته الدبته به. وبذلك بقى بعدين قال إيه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ففتر الوحي مدة ليه؟ عشان يهدأ من التعب، وتبقى له حلاوة ما أوحي إليه. تبقى حلاوة ما يوحى إليه تخليه يتشوق للوحي، ساعة يتشوق للوحي يبقى التعب يخيف. ولذلك انت مثلا تشوف مثلا شجرة تفاعة على جبل، تلتفت تلاقي بقى ناس شافت تفاعة كبيرة كده وقعد يتسلقوا الجبل، واحد وقع من التلت، واحد وقع من الربع، واحد متكسر، واحد ومع ذلك إيه؟ ليه؟ حلاوة دي خلت المشقة ايه؟ تهون. الله. يبقى اذا لما يفتر الوحي النبي تبقى معه حلاوة ما اوحي، ويهدأ من التعب، يوم هو اللي يتشوق، اذا تشوق يوم يسهل عليه الايه الامر. وبعدين ايه؟ وقال لك ولذلك قال لك هناك: ولا الاخرة خير لك من الاولى، ووضعنا عنك ايه؟ الذي انقض ايه؟ الذي انقض ظهرك. الحق سبحانه وتعالى لما يجي الملك يتصل بالرسول يبقى ده الوحي اللي هو على أرض. ما ثبتش القرآن لا بكلام من وراء حجاب، أدي واحدة، ولم يثبت بأنه يجيله كده بالخاطر في نفسه في الروح، بل في واحد ملك يجيله إيه: وكذلك أوحينا إليك روحا إيه من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيه ولا الإيمان، واتبع ما يوحى إليك. وشوف بقى ده يوحى إليك من مين؟ من ربك. ما قالش من رب الخلق، هم رب الخلق صحيح، انما اذا كان هو رب سيد الخلق يبقى الخلق ايه؟ وربك وبيحبك وصنعت على عينه، يبقى هيغتلك، هيتصل بك الا لكل خير لك ولامتك. ولذلك تجد عجيب ان الذين كفروا بمحمد حينما فطر الوحي عن رسول الله وقعد مده كده ما يقولش قران ولا يقول حاجه، والنبي زعلان ان الوحي انقطع عنه، يوم يقولوا إيه: إن رب محمد قد قلاه. الله، طب إيش معنى دلوقتي عرفت إن محمد له رب بقى؟ قال بقى لما قلاه بقى له رب وآمنت بإنه رب، ولما كان بيوده لأن ما فيش دلوقتي آمنت بإنه له رب، وكنت بتقول ده بيخرف وبيكذب وبيقول من عنده مش عارف، مش قالوا في أساطير الأولين اكتسبها؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله، خبير دي منتهى العلم الدقيق. ولذلك يقول لك هات اهل الخبره مش اهل العلم السطحي. قام قال لك هنا خبير وهناك عليم وحكيم. قام قال لك عليم حكيم فيما يشرع، خبيرا بما ينتهي اليه امرك مع التشريع استجابه او رفضا. يبقى جايب الاثنين، عليم حكيم في ايه؟ فيما يشرع. وبعدين بقى مش هيسيبك كده، هو خبير بما تصنع ولو كانت نوايا قلب. يبقى دي لحاجة ودي لإيه؟ لحاجة. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. ومعنى خبير يعني إيه؟ لا يغيب عنه إيه؟ شيء. هناك في قول لقمان ايه قلناها هناك، يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله ايه مش الخبير. يبقى الخبرة تدي علم واسع او ما تفوتش عليه جزئية خلاص، واللطف ان يتغلغل في الاشياء اللي انت تفتكر انها ما ايه. ولذلك احنا قلنا كل شيء ما يبقى لطيف له لطف يبقى عنيف. وبعد ذلك اذا صدمت من خصومك وتألبوا عليك اني ربك وراك، اوعى تفتكر حد الا اني. ليه؟ ام قال لك لان دول خلقي وانا اللي معطيهم الطاقات المفكره والطاقات العاقله والطاقات المتآمره والطاقات الايه اللي بيبيتوها. سانصرك عليهم في كل مرحله من هذه المراحل، لن يقوا عليك مناظره ولا جدلا. ادي واحده جهوا منك وعايزين يبيتوا لك عشان يضربوك ضربه رجل واحد عشان دمك يتفرق في القبائل، مش حصل في الهجره؟ فخلتهم ماسكين سيوفهم كده ووقفوا بالسيوف وجايين لمهمه صعبه زي دي ووقفوا يشخروا. شوف الخيبه. وبعدين يطلع من وراهم وعلشان ما يقولوش ده هو اصله ما باتش هنا ولا طلع فين، يقوم يحط عليهم تراب عشان لما يصحوا يقولوا مين اللي حط التراب ده علينا. يبقى لم ينجحوا مجاهره ولم ينجحوا في خصومتك تبييتا، فشلت. ولن ينجحوا ان استخدموا الجن معاك. هقول لك برضه. والى لقاء اخر ان شاء الله.